أخي الكريم، اعلم أن لذة المعصية مهما بلغت فهي للحيضات ودقائق معدودة، وأما حسرتها وظلمتها فهي باقية أبد الدهر. فلا تضيع العمر في اللهو والتفريط. أسفاه من مضى من عمري في اللهو والتفريط والسهر، أسفاه من مضى من عمري في اللهو والتفريط والسهر. تمضي بنا الأيام مسرعة وكأن شيئا خلفها يجري، تمضي بنا الأيام مسرعة وكأن شيئا خلفها يجري، ويضيع منا العمر في هدر وكأننا نحيا ولا ندري، ويضيع منا العمر في هدر وكأننا نحيا ولا ندري، وكأننا نحيا ولا ندري. إن الحياة بهذه تفنى ونعيش في الأخرى مدى العمر، إن الحياة بهذه تفنى ونعيش في الأخرى مدى العمر، فنعيش عيشا هنيئا أبدا أو أننا سنهان في سقر، فنعيش عيشا هنيئا أبدا أو أننا سنهان في سقر، أو أننا سنهان في سقر. وحر نفسي أين مرتعها في الخير يا نفس أم الشر، وحر نفسي أين مرتعها في الخير يا نفس أم الشر. آه وكيف أعيش ساعتها في الخلد بعد الموت والقبر، آه وكيف أعيش ساعتها في الخلد بعد الموت والقبر، في الخلد بعد الموت والقبر. تمضي بنا الأيام مسرعة وكأن شيئا خلفها يجري، تمضي بنا الأيام مسرعة وكأن شيئا خلفها يجري، ويضيع منا العمر في هدر وكأننا نحيا ولا ندري، ويضيع منا العمر في هدر وكأننا نحيا ولا ندري، وكأننا نحيا ولا ندري. أسفاه من مضى من عمري في اللهو والتفريط والسهر، أسفاه من مضى من عمري في اللهو والتفريط والسهر. فمتى ينال العقل حكمته العلم والإيمان والفكر، فمتى ينال العقل حكمته بالعلم والإيمان والفكر، بالعلم والإيمان والفكر. تمضي بنا الأيام مسرعة وكأن شيئا خلفها يجري، تمضي بنا الأيام مسرعة وكأن شيئا خلفها يجري، ويضيع منا العمر في هدر وكأننا نحيا ولا ندري، ويضيع منا العمر في هدر وكأننا نحيا ولا ندري أسفاه من مضى من عمري في اللهو والتفريط والسهر أسفاه من مضى